عندما تقسم للذكر مثل حظ الانثيين ما يجيش نصيبه اقل من السدس، ده بشرط. ده انا هسألكم انتوا ليه؟ ها احسنت، لانه فرض السدس، هو له فرض، فاحنا لو تزاحم الفرض مع التعصيب نحن بننظر للحظ. يعني ان كان بالتعصيب والمقاسمة مع الاخوة حياتي النصيب اقل من السدس، ماذا سيقول؟ وايش انتوا بتحتكوا بيه؟ ليش بعيدوا بعيد عني؟ انا ساخذ بفرضي ولا اخذ بالتعصيب، فيوم جاي واخذ بالسدس. لو كان التعصيب اكثر تراه ايش؟ يتحبب اليهم، وانتم ولاد اخي وانتم كذا وانا جدكم الاكبر، حتى يقسم معهم. مفهوم ولا مش مفهوم؟ طيب الحمد لله. يبقى الحالة الاولى في معصب، سواء كان معصب هذا او معصب مع الشقيقات. الشقيقات نفس الحكاية، احنا قلنا هو في ذكر وانثى. طيب لو كانت شقيقات، ده التعصيب بايش؟ ده اسمه التعصيب بالغير او النفس. يعني الحالة الاولى في المقاسمة تعصيب بالغير او بالنفس، الحالة الثانية اثنين اللي هو التعصيب بايش؟ تعصيب مع الغير. كأن هلك عن بنت نوال، ربنا نولكم بكل خير يا رب، هلك عن نوال بنت او عن هند اخت.